القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك ويتجدد معك دائما هذا اللقاء. التسامح مع النفس من أهم عوامل الاستقرار والتوازن النفسي، وهو علامة من علامات الإيمان واليقين. ولا يصدر التسامح عزيزتي المستمعة إلا من قلب مملوء بالحب والفرح والخير، لأن التسامح مع النفس والآخرين يجعلنا نعيش حياة أكثر صحة وسعادة وبهجة. كن قلب الطيب، قلب حنين، قلب قريب، قلب كبير زي البحر، لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير. القلب الطيب، قلب حنين، قلب قريب، قلب كبير زي البحر، لما بيوفي ولما بيدي. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ولا عمره بينقص ولا عمره بيخلص، دايما مليان مليان مليان بالخير، ولا عمره بيقسى ولا يعرف ينسى، دايما بيسامح بيسامح من غير تفكير. ده القلب الطيب الطيب، القلب الطيب. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. السلام عليكم. محتاجين اليومين دول نتكلم على حاجة مهمة وكلنا محتاجينها. مهم جدا يا ماما تبقي عارفة في طريقة سهلة أبدأ مع أولادي فيها لو مثلا ابني عنده المادة دي صعبة، يبقى أقولها له. عايزين نبدأ بالأسهل وبعدين نتدرب. لازم كمان تبقي مسهلة عليه إن في طرق بسيطة. يعني إيه تلخيص؟ مثلا قولي له في طرق مهمة زي العناوين يقراها الأول وبعد كده يبدأ بالتفاصيل دي، هتسهل عليه في طريقة مذاكرته. أنا هديها له وهقدر بعد كده أبقى متابعاه، بس اديت له خط يمشي عليه. كمان حاجة مهمة جدا الأمهات لازم تساعد ولادها بيها علشان تخليهم أكثر اعتماد على نفسهم. زي ما قلنا هم هينظموا وقتهم كل حاجة، كمان هم يساعدوا نفسهم في إن هم تلخيص المواد. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا المادة دي ذكرتها خلاص قريتها، إيه النقاط اللي واقفة قدامك فيها؟ ما ينفعش أنا الدرس كله صعب، لا، شوف لي النقاط اللي واقف قدامك فيها وتعالى قولها لي. دي هتفرق جدا في طريقة استيعابه، في طريقة تركيزه، في طريقة اعتماده على نفسه. كان معاكم صفا الفقي، إرشاد نفسي وتربوي. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها أحمد القصبي ويخرجها هاني الهواري. طمني يا أبو دنيا، ايه اخر الاخبار؟ الحمد لله حاله عمرو بدات تتحسن والدكاتره طمنونا، بس مها حالتها صعبه شويه، انا خايف عليها. طبعا مش جوزها وعشره عمرها، ربنا يطمنها عليه يا رب. طيب ده موضوع عمرو، والموضوع التاني؟ موضوع تاني ايه؟ الضرايب يا ابو دنيا. اوه وانت لازم تفكرين يا وفاء. يعني ناوي تعمل زي النعامه وتدفن نفسك في الرمل؟ هي دي طريقة حلك للمشكلة يا ابو دنيا؟ ومين قال كده بس يا وفاء؟ الظرف بس ما يسمحش نتكلم في الموضوع ده. لا يسمح، والحل واضح قدامك وانت اللي مغمض عينيك وقفل دماغك من ناحيته. اللي هو ايه؟ العمارة يا ابو دنيا. يلا يا اميمة خلص لبس بسرعة. يا احمد انا جاهزة خلاص. في ايه؟ انا مش عارفه انت مستعجل قوي كده ليه. مستعجل علشان هوصلك المستشفى عند عمرو ومه، واطلع انا لابو دنيا. يعني خلاص وافقت على فكرته؟ مضطر يا ستي، مجبر اخاك لا بطل. كفايه بقى الحركه السخيفه اللي انا عملتها يوم الجمعه اللي فاتت. على كل حال انت النهارده هتعمل خطوه كويسه، وابو دنيا قلبه كبير وبيتجاوز عن اخطائنا كلنا. عندك حق يا اميمه، يلا بينا بقى علشان نلحق موعدنا. هروح لابو دنيا وانا رافع الرايه البيضاء. الرايه البيضاء مره واحده؟ طب ازاي؟ انا جاي ومسلم ليك يا ابو دنيا. يا ترى عملت ايه يا احمد وخايف من رد فعل ابو دنيا؟ بالعكس يا مدام وفاء، ده انا جاي اعمل اللي ابو دنيا عاوزه وطلبه مننا. انا جاي اقول لك يا ابو دنيا اني خلاص موافق، انا هنفذ رغبتك ومش هشارك في العماره بفلوس ولا حتى بمجهود. العماره؟ ايوه بس يعني وفاء. وبعدين ايه اللي حصل؟ الجو اتكهرب جدا يا اميمه، كنت اول مره في حياتي اشوف ابو دنيا بالعصبيه دي. ده حتى مدام وفاء احرجت جدا وسابتنا وخرجت من مكتبها. ابو دنيا بقى انهى معايا اللقاء بسرعه وبس. بس بس ايه؟ بس ايه؟ خلاص جيت على هنا يا اميمه. المهم طمنيني، عمرو عامل ايه؟ الحمد لله حالته بتتحسن، لكن لسه مانعين عنه الزياره عشان التحقيقات. ربنا معاه. ايه ده؟ بص مين اللي جاي؟ مدام وفاء. ها يا ولاد طمنوني، عمرو كويس؟ الحمد لله بقى كويس، يعني ما كانش فيه داعي تتعبي نفسك وتيجي لغايه هنا. الواجب واجب يا حبيبتي، واحنا اهل، وكان لازم اطمن على عمرو. وقبل ما اطمن على مها كمان كنت عاوز اتكلم مع احمد شويه. وانا تحت امرك يا مدام وفاء. طبعا عندك اسئله كتير لكل اللي انت شفته وسمعته النهارده بيني وبين ابو دنيا قدامك. الحقيقه يا مدام وفاء انا اندهاشي الاكبر كان بسبب رد فعل ابو دنيا ده. انا لسه بقول لاميمه انا اول مره في حياتي اشوف ابو دنيا بالحاله دي. اسمعني يا احمد، ابو دنيا عليه ضرائب كتيره قوي، حوالي 8 مليون جنيه. ها؟ ايوه، عن استحقاقات سنين فاتت، رغم ان هو وقف نشاطه، لكن المبلغ ده بقى كان مخصصه للارض وللعماره اللي هتتبني عليها. خبر، سيبيني بقى انا استنتج الباقي. طبعا ابو دنيا مش بيفكر غير في بناء العماره. ايوه، ومش عاوز يقرب ناحيه الفلوس اللي كان مخصصها ليها. بالظبط كده، مش عارفه رد فعله هيكون عامل ازاي لما يعرف اني قلت الكلام ده، بس كان لازم اوضح لك. عزيزتي المستمعة، أيام قليلة ونستقبل عام 2019، وللجمال فلسفة مع منى خليل، وكيف نستقبل العام الجديد ونحن متمتعين بجمال الروح والطبيعة والكلمة الحلوة. سنة رايحة وسنة جاية ما بين فرحة وحرية، سنة رايحة وسنة جاية. وللجمال فلسفة، ومعي ومعكم دكتور محمود نسيم، أستاذ فلسفة الفن بأكاديمية الفنون. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. وكل سنة وحضرتك بخير، والجمال بقى كله يعم على مصرنا الحبيبة إن يا رب. الله جمال الله. الروح وجمال الكلمة وجمال الطبيعة، كل الجمال اللي في إن الدنيا شاء الله. النهاردة مع ختام هذا العام إن شاء الله، واستقبلنا لعام جديد، ماذا نقول لكي نكون أكثر جمالا؟ أولا كل سنة طيبة، وكل سنة والسادة المستمعين بخير، وإن شاء الله العام القادم يكون عام أكثر حياة وأكثر تبيزا وأكثر نجاحا للجميع إن شاء الله. إن شاء الله. لما احنا بنتكلم عن عام جديد، عادة لما بنتكلم عن عام جديد بنتكلم عن أمنيات. وده طبيعي، لأن اللي احنا بنتكلم على شيء لسه مجاش، لا نملك بإزاء سوى التمني. لكن أنا مع التمني، لأن مش هنختلف على الأمنيات، مع التمني أنا شايف أن في بوادر جيدة ممكن تخلي سنة 19 سنة مختلفة وأفضل إن شاء الله. مصر دلوقتي بدأت يبقى فيها نوع من أنواع الاستقرار. الاستقرار ده على فكرة عامل وحافز كبير جدا لمزيد من الإنتاج، يجعل الإنسان كده هادي ويقدر يفكر بكرة هعمل إيه. ما حضرتك مش ممكن أنا أعمل حاجة ثابتة وأنا في حالة قلق وأنا في حالة أو توتر أو في حالة أو خوف انتقال. انتقال صح. لما انا بكون ما بين انتقال ما بين امكنه او ما بين اوضاع ببقى عاده في موقف الانتظار او مهدد النهارده انا قاعده فيه على الاقل على الاقل انتظار ايوه على الاقل انتظار والانتظار لا يفضي الى شيء. لكن لما انا بكون في في في سياق ثابت او في حاله ثابته من الحياه بفكر وبتطور وانتج. المراه في 2019 شريك اساسي ورئيسي وطبعا في السنوات اللي قبل كده والسنوات القادمة إن شاء الله أكيد. هي شريك أساسي في صناعة الجمال داخل الأسرة. ما فيش شك هي الجمال جوه الأسرة مش بس صناعة الجمال. الأسرة والحياة بشكل عام هي نتاج المرأة. يعني المرأة هي بنحب نقول الأم يعني لما دايما نتكلم على النص الأم أو المصدر الأم بنتكلم على الشيء الأساسي اللي تكونت من خلاله الحياة بجمالها بكل ما فيها يعني بكل ما فيها. وبالتالي المرأة وسنة 19 وما وكل ده أنا شايف إن إحنا إن شاء الله هنكون مقبلين على وضع. أنا أشرت الموضوع الاستقرار وكمان بدأ يبقى العقل الثقافي المصري بدأ فعلا يواجه مشكلاته. 2018 كان فيه يعني للمرأة نصيب من عدد المبدعات والفنانات في مجال ال يعني الفن بصفة عامة. أيوه صحيح. يعني لو هناخد مثلا المسرح المسرح كان بيشهد السنة دي نمو ظاهرة الكاتبات لأن حضرتك عارفة أن المسرح عادة كان بيعملوا كتاب حتى تاريخه في أوروبا مش بس عندنا لكن لو هنقصر الكلام على على الثقافة المصرية والعربية هو طبعا كان تكوين أو كان إنتاج رجالي إلى حد كبير. لكن بدأ من الستينيات صعودا إلى الآن تنامي ظاهرة الكاتبات مش بس الكاتبات وده الملفت للنظر المخرجات. يعني حضرتك عارفة أن مثلا لا ممكن فقط على المسرح ممكن نتكلم على فنون أخرى لكن المسرح إحنا كان بيبقى فيه ممثلات كبار أو كبيرات يعني مش ممكن برضو نشوف المسرح المصري والعربي بشكل عام بدون سميحة أيوب سوري مرشدي سوري مرشدي سناء جميل دلوقتي مش بس الممثلات يعني احنا في المسرح العربي كان فيه ممثلات لا دلوقتي فيه كاتبات والأهم مخرجات مخرج. إيه الفرق في دقيقة الممثلة حتى لو كانت بقيمة سميحة أيوب بتؤدي نص كاتب وكاتب وبتعمل في إطار عرض بيخرجه مخرج لكن المخرجة هي صانعة العمل دي رؤيتها مختلف قوي يعني ان احنا بنشهد مخرجات قياسا الى الممثلات. الممثلة مع كل اقتدارها المهني الاهم ان احنا نشهد نجاح هذا العمل. وانا عايز اقول لك ان انا شفت بعض هذه العروض ويعني بشهد بالتميز بس هو ده اللي احنا عايزينه والرؤية الحقيقية. عزيزتي المستمعة ومن أجل أطفالنا هذه المعلومة الصحية. صباح الخير. النهاردة هنتكلم على فطام الأطفال. فطام الأطفال طبعا لو كانت الأم بترضع طبيعي بنبدأ ان احنا ندي التغذية بتاعتنا بعد عمر 6 شهور. لو كانت الأم بترضع صناعي على عمر 4 شهور طبعا بنبدأ بالحاجة بنجربها كل لمدة 3 أيام. بنبدأ الأول إن إحنا بندي العصير التفاح. طبعا بنلجأ للعصير التفاح اللي هو بتاع الأطفال بلاش اللي هو بتاعنا إحنا وبنبدأ إن إحنا نديه بالتدريج 3-4 معالق في اليوم ولمدة 3 أيام نشوف عمل لنا إمساك عمل لنا أي مشاكل للطفل. لو عملش مشكلة دي بتبقى وجبة من وجباتنا. بعد كده ممكن نجرب سيريلاك. السيريلاك الأرز الأول بنبدأ بيه لأنه بيبقى الهضم بتاعه أسهل شوية من سيريلاك القمح. برضو بنجربه 3 أيام لو جاب نتيجة كويسة خلاص بيبقى وجبة من وجباتنا. بعد كده بتبقى شوربة الخضار. شوربة الخضار بنجرب كل حاجة لوحدها الأول البطاطس لوحدها الكوسة لوحدها لو بعد كده بنعملهم ميكس مع بعض لو لقينا مفيش أي مشاكل برضو منها دي بتبقى وجبة من وجباتنا. بنعامل الطفل زينا بالظبط إن هو بيبدأ يفطر وبيتغدى وبيتعشى بياخد 3 وجبات في اليوم علشان خاطر ما ندلوش كل ساعتين حاجة يحصل تلبك في المعوي ومعها الرضاعة الطبيعية أو الرضاعة الصناعية. طبعا الام لو الطفل بياخد ما ياخدش خالص سكر ولا عسل ولا ياخد ملح في اول سنه، ومنتجات الالبان كلها ممنوعه. لما بيكمل سنه بندي البان اللي بتتاخد من عمر سنه لثلاث سنين. دكتوره نهى ابو الوفا استشاري طب الاطفال قصر العين. عزيزتي المستمعة، وما زلنا مع وداع 2018 وإنجازات على أرض الواقع، وهناك خدمات عديدة قدمت لكبار السن من خلال المعهد القومي لعلوم المسنين. أجريت هذا الحوار. الأستاذ الدكتور ياسر سيد سيف عميد المعهد القومي لعلوم المسنين وأستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العين بكلية طب جامعة بن سويف، أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بمستمعينا الكرام. دكتور، عام 2018 المعهد القومي لعلوم المسنين هو معهد وليد، ولكن خلال 2018 كانت هناك العديد من الفعاليات التي تخدم في المقام الأول المسنين. الحقيقة احنا يعني بدأنا العام بان احنا كان عندنا مؤتمر كبير اللي هو المؤتمر الثاني لعلوم المسنين في مصر، وكان مؤتمر دولي كان بيشرفنا حضور ناس من دول عربية ودول ومن أمريكا كمان، بعض الشخصيات الدكاترة اللي كان ليهم أبحاث وليهم يعني محاضرات في المؤتمر. المؤتمر ده كان يوم 18/4، كان على مدار يومين، ويعني اللي حضروا فوق حوالي زي 500 شخص من مختلف المجالات اللي هي العلوم المسنين المختلفة. هل كان المؤتمر الأول يا دكتور أم دوريته كانت إيه؟ ده المؤتمر الثاني. المؤتمر الأول كان السنة اللي فاتت في 2017 كان في شهر مايو. السنة دي عملناها في شهر إبريل، وكان الحضور الحمد لله كويس، وحضر فيه شخصيات عامة ووزراء. أهم التوصيات التي صدرت عن هذا المؤتمر، ويعني من شهر 4 حتى شهر ديسمبر فترة كافية لتفعيل بعض هذه التوصيات. أهم توصية أن احنا كنا بنحاول أن احنا نعمل مستشفى متخصص للمسنين، ودي بنعمل دراسة الجدوى بتاعتها حاليا. من أهم التوصيات برضو أن احنا نفعل المجلس الأعلى للمسنين، وتعرض على مجلس النواب، وحاليا في مجلس النواب لسه تحت المداولات ولسه تحت يعني الموافقات، لسه يعني شغالين في الكلام ده، وبنحاول أن احنا ندعمه على قد ما نقدر. المجلس الأعلى للمسنين يمثل زي المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للإعاقة، يبقى منوط بمجال حاجات متخصصة لعلوم المسنين أو المسنين عموما، لأن احنا المسنين في مصر يمثلوا حوالي زي 7% من تعداد سكان مصر اللي هو حوالي زي 6,400,000. دكتور، يعني مبادرة سيادة الرئيس 100 مليون صحة والكشف عن فيروس سي، وهل ذلك هذا المسح كان بيفيد المسنين في الوقوف على الحالة الصحية من ناحية التقدم في السن، وأيضا بعض الأمراض المتعلقة بالمسنين زي السكر والضغط والسمنة؟ أكيد طبعا. إحنا يعني الحقيقة أنا أستاذ عيون، وبنعمل قوافل طبية كتير، بيجي لنا بالذات في القوافل الطبية نسبة الحالات اللي هي بنعملها مثلا عمليات مية بيضة بتاعت مكافحة العمى، نسبة الحالات اللي هي بتبقى مصابة بالفيروس سي دي ممكن توصل حوالي زي من 15-20% في الحالات دي. فطبعا مبادرة جميلة جدا، ويعني بندعمها بقوة، وياريت ان هو كل واحد يروح يعمل اختبار عشان ما يروحش يبقى عامل عملية ولا بتاع نكتشف ان هو عنده الفيروس، لا نعالجه من الاول قبل ما يروح، يعني العلاج بدري احسن. الحاجة التانية طبعا الوقاية احسن من العلاج، فطبعا لما نكتشف بدري ونعالجه بدري قبل ما يعمل مشاكل او مضاعفات. الحاجة التانية ان احنا يعني في المبادرات المختلفة بتاعت مكافحة العمى، يعني في مبادرة قبليها اللي هي بتاعت قائم الانتظار، ودي شغالين برضو فيها يعني حالات كتير بتتعمل يعني في قائم الانتظار، سواء ترقيع قرنيات، سواء عمليات مية بيضة، سواء عمليات بتاعت شبكية، الحاجات دي كلها بنساهم فيها برضو ان احنا بنقضي على قائم الانتظار ان شاء الله. عزيزتي المستمعة، المجلس القومي للمرأة على مدار عام 2018 قدم العديد من الإنجازات والخدمات للمرأة في جميع فروعه. وحول إنجازات فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية، هبة يوسف وهذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة مجدة الشاذلي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية. دكتورة مجدة أهلا بيكي، وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بيكي وكل عام وأنتم بخير. دكتورة مجدة، الكثير والكثير من الإنجازات التي تمت خلال عام 2018، يا ترى حضرتك هتكلمينا عن إيه النهاردة في حصاد هذا العام؟ الحقيقة عام 2018 عام حصاده يمكن بدأ بداية من 2017 لما السيد رئيس الجمهورية أعلن أن عام 2017 هو عام المرأة المصرية و2018 هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا هو الحصاد استمر في تعيين المرأة في المناصب القيادية، سواء كان نائبات محافظ أو محافظة، استكمال تعيين وزيرات، تكريم أكتر من سيدة سواء في المجال الرياضي أو سيدات اللي هم اعتمدوا على أنفسهن في الكفاح في الحياة، وسواء اللي هي حصلت على الميكروباص، قبلها كان في سيدة تانية أو اللي هي أخذت التريسيكل، ده كله تقدير للمرأة. أما عن المجلس القومي للمرأة فالحقيقة إنجازاته كتير جدا، لأن التوعية وفي جميع المجالات سواء كانت في المشروعات الصغيرة وفي كيف يمكن أن يفهم الشباب والفتيات معنى تكوين الأسرة من خلال لقاءات معا لنبقى والدورات اللي اتعملت على جميع محافظات مصر، وده كل ده كان داعم عشان التغلب على حالات الطلاق الكتيرة، وإن لما الشباب يفهم قبل الارتباط إحنا نقدر نقلل من حالات الطلاق. من الحاجات الجميلة في ذوي الاحتياجات قانون ذوي الاحتياجات الخاصة واعتماده، وعلى إن كل فرد في هذه الفئة له الحق كمواطن مصري وفقا للدستور. كمان عندنا التكريم ذوي الاحتياجات في المجال الرياضي للبطولات العالمية والإنجازات اللي حققوها، فدي برضو من الحاجات الجميلة اللي نقدر نقول ان احنا حققنا حاجات كتيرة. في حاجة قبل ما انساها مهمة جدا، وهي حملة 100 مليون صحة على مستوى مصر، ودي مبادرة السيد رئيس الجمهورية، وهذه الحملة المجانية اللي بتبقى في كل محافظات مصر داخل النجوع وداخل القرى في الوحدات في المستشفيات، والعلاج مجاني. أنا أعتقد ما حصلش حاجة زي دي قبل كده في أي دولة، وهذه المبادرة يعني الأعداد الكبيرة اللي بتتعالج مجانيا دلوقتي، و أهمية إن كل إنسان يطمئن داخل فرد داخل أسرته، دي من الحملات الهامة جدا جدا اللي ما حصلتش قبل كده، واللي تركت أثر في نفوس الناس إنها حست بالأمان فيها. برضو من ضمن الحاجات المهمة بالنسبة لنا في 18 تمكين المرأة. تمكين المرأة اقتصاديا ده مهم جدا جدا في أماكن كتيرة وفي مشروعات كتيرة، وأصبح عندنا رائدات أعمال بتمثلنا على مستوى العالم، فأنا أعتقد دي برضو من الحاجات المهمة اللي هي في عام 2018 كانت من ضمن الحاجات المهمة جدا. طبعا كان في منتدى الشباب، وكان حاضر فيه الشباب ممثل من الفتيات ومن الشباب، وده برضو لما بيحضر فيه الفتيات أو ممثلة عن المرأة أنا أعتقد ده مؤشر جميل جدا جدا، مش على مستوى مصر، ده على مستوى العالم العربي وعلى مستوى العالم، ودي الصورة الحقيقية اللي أصبحت عليها مصر دلوقتي. Thank you. سادات المستمعة، والآن مع عبلة إبراهيم وصحي ومفيد مع المشروبات الشتوية. عزيزتي المستمعة أهلا بك، واليوم يسعدني أن تكون ضيفتي هي الدكتورة منال عز الدين، دكتوراه الصناعات الغذائية بمركز بحوث تكنولوجيا الأغذية. أهلا بحضرتك وأهلا بفصل الشتاء ومشروبات فصل الشتاء. الشتاء بيتميز أنه مشروباته متنوعة، ولكن احنا عايزين نشرب مشروب صحي. عندنا أهم المشاريب اللي بيتميز بها فصل الشتاء هو السحلب. السحلب طبعا بنشتري بودر وبنضيف له اللبن، وممكن طبعا بنحط عليه قرفة، بنحط عليه زبيب، بنحط عليه فول سوداني، بنحاول ندعمه كده ونخليه شهي أكتر. عايز أقول إن طبعا اللبن الموجود في السحلب ده غذاء صحي سهل الهضم، خفيف على المعدة، غني بفيتامين دي وغني بالكالسيوم. السحلب كمان في مصدر للطاقة، لأنه عبارة عن في نسبة نشا، فبيكون مصدر للطاقة برضو نقدر نتناوله، فهو من الحاجات برضو خلي بالكم اللي سعراتها الحرارية عالية، يعني ده مناسب جدا لأطفالنا واللي بيذاكروا والناس اللي ما عندهاش نسبة سمنة عالية. طب الناس اللي عندها سمنة تشرب ايه عليها وعلى القرفة والجنزبيل؟ القرفة بالجنزبيل دي من الحاجات اللي بتدي شعور بالدفء، مفيدة جدا للصدر والنزلات البرد المختلفة، وفي نفس الوقت بتحرق سعرات حرارية عالية جدا. الناس اللي بتعمل دايت وبتعمل رجيم وعايزة حاجة تدفيها، أنا يعني بنصحهم بالقرفة بالزنجبيل. عندنا طبعا النعناع مفيد جدا للجهاز الهضمي، عندنا اليانسون مفيد جدا للبرد والناس اللي صوتها بيكون فيه برد. لكن الحقيقة دكتورة منال مازال في البعض بيتناول المشروبات الغازية في فصل الشتاء، وطبعا احنا بنمتنع تماما عن شرب المياه الغازية لاننا ذكرنا اضرارها الحقيقة، وفي نفس الوقت مش هنتقطع عن المية. يعني البعض في فصل الشتاء لا يشعر بالعطش، لكن المية ده شيء اساسي جدا. طبعا نبعد عن المشروبات الغازية بقدر الامكان، واهم مشروب ما ننساهوش في فصل الشتاء زي ما حضرتك ذكرتي هو المية. أهم حاجة وآخر حاجة مشروبات ممكن نعمل ليمون. الليمون بيقوي المناعة، غني بفيتامين سي. الليمون والبرتقال نجوم في فصل الشتاء. ياريت نهتم بشرب المشروبات دي في البيت، بنوفرها بشكل دايم لينا ولأولادنا عشان يعدي الشتاء على خير وبصحة وبمناعة. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. أتمنى أن تكوني عزيزتي المستمعة سعدتي واستفدتي بكل ما قدم لك خصيصا ولأسرتك في هذه الحلقة. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وغدا بكل الحب يتجدد اللقاء. سعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.